قال السائل يقول أنا طاف طواف الوداع ثم ذهب لكي يستحم وصل وأكل العشاء ثم غادر مكة، هل هذا جائز؟ لا بأس بهذا إذا كان شيء ضروري، المهم أنه لا ينام ولا يمكث طويلا عمدا بدون يعني ليس هناك اضطرار كانتظار الحافلة. الاضطراري الله عز وجل أرحم الراحمين، لا ينام، لا يشتري ويبيع تجارة، أما أنه يشتري شيء على طريقه لبيته أو يستعمله في سفره أو هدايا أو نحو ذلك فلا حرج، المهم البيع والشراء تجارة، هذا مما يوجب إعادة الوداع، والنوم والإقامة طويلا كذلك. أحسن الله عليكم، سؤال يقول ما حكم زخرفة المساجد انتشرت؟ ليس من السنة على كل حال، لأن هذا مما يشغل المصلين وليس من السنة بل هو مكروه فعله. نعم. يقول السائل شركة عالمية يتم التسجيل فيها عن طريق شبكة الانترنت وتفتح حسابا يكون فيه اسم العميل، وعمل هذه الشركة في بيع وشراء العملات الأجنبية، والمشتري أو يدخل من خلال حساب هذه الشركة فيشتري العملات ويبيع عن طريق الإنترنت، هل هذا يجوز؟ ما أدري، أنا أعرف أنه لا بد أن يكون البيع والشراء بالعملات أن يكون يدا بيد، فإذا كان في الحال تشتري عملة وتدفع العملة الثانية في الحال عن طريق النت أو شيك أو مناولة فلا بأس، أما إذا كان فيه تأجيل أو تأخير أو زيادة ونقص يعني في العملة نفسها فلا يجوز، أما باختلاف العملتين يجوز الزيادة والنقص، لكن شرطا يكون يدا بيد، سواء عاد بالشيك أو على حسب الطريقة الحديثة هذه بالنت، المهم يكون في الحاضر، ما في شيء أقبضه اليوم وأنت أقبض غدا أو بعد ساعة لا. قل السؤال هل ترث ابنة الابن جدها إذا كان والدها توفي قبل وفاة جدها؟ إذا كان لها أعمام يعني للميت أولاد فإنها لا ترث، إلا إذا كان ليس للميت إلا بنت واحدة، ليس له ذكور ولا بنات كثير، ليس له إلا ابنة واحدة، فبنت الابن تأخذ السدس والبنت تأخذ النصف. يقول السائل يقول هل يجوز للإنسان المسلم أن يعمل في ديار الكفر؟ إيش؟ هل يجوز للمسلم أن يعمل في بلاد الكفار؟ هو إذا كان ذهب مختارا مفضلا بلاد الكفر على بلاد الإسلام فليس له ذلك، والواجب أن الإنسان إذا أسلم في بلاد الكفر أن يهاجر إلى بلد الإسلام إذا استطاع، أما إذا كان إنسان مضطر اضطرارا فالضرورة لا حكمها، أما أنه يختار وهو قادر أن يعيش في بلد إسلام فلا ينبغي له ذلك، من أجل أن يقيم شعائر دينه، يسمع الأذان، يصلي مع الناس في المساجد، يؤدي أحكام دينه مع أهله وإخوانه المسلمين، يكون يضع يده بيد الجماعة، يد الله على الجماعة. يقول السائل أثناء الوضوء وبعد دخول دورة المياه يشعر بنزول قطرات من البول قليلة، إيش؟ يشعر بنزول قطرات من البول نقطة أو نقطتين رغم أنه قد تنظف جيدا، ويتكرر معه هذا كثيرا، كيف يفعل؟ إذا كان أنه يعرف أنه إذا تقدم في التبول قبل الوقت فإنه ينقطع بعد ذلك، فعليه أن يتقدم يحسب حساب هذه القطرات ويصبر عن الوضوء حتى يطمئن على توقف البول وامتناعه، ثم بعد ذلك يستنجي ويتوضأ. أما إذا كان معه سلس يعني دائم مستمر فإنه لا يتوضأ إلا إذا دخل وقت الصلاة يعني أذن، فإذا دخل وقت الصلاة يتوضأ ثم يتحفظ يعني يجعل شيء تحفظ به حتى لا يقطر شيء من البول على ثيابه ثم يصلي، وهذا عذر له، اتقوا الله ما استطعتم. يقول السائل: بما تدرك الصلاة؟ هل هو بالتشهد الركعة أم بالتشهد الأخير؟ كل ذلك ورد، أما الركعة فهذا مجمع عليه أنه إذا أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الجماعة، إذا أدرك ركعة كاملة ركع مع الإمام فقد أدرك الجماعة قطعا، وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا أو فأتموا. وأما التشهد الأخير فإذا فيه قول من لبعض العلماء على أنه إذا أدرك مع الإمام التشهد الأخير فإنه أيضا يكون مدركا للجماعة، لأنه ما دام سعى للمسجد وبذل جهدا، ولكن لم يدرك ذلك فإنه إن شاء الله على حسب نيته وحرصه يعتبر مدركا للجماعة، وبالله التوفيق. قل السؤال: كنا نصلي في المسجد الحرام في الدورة العلوي، وكانت الركعة الأولى حيث سجد الإمام في سورة السجدة ولم يسجد المصلين في الدورة العلوي، ما حكم صلاتهم؟ لا يضر إن شاء الله، ما دام أنهم لم يعرفوا الحكم ولم يعلموا أن هذا سجود، هذا يحصل من كثير من الناس الذين يصلون في المساجد معنا ولم يتعودوا فعل هذه السنة وهو السجود في الصلاة. إذا قرأ الإمام آية فيها سجدة ثم سجد، فالسنة أن نسجد معه، لكن لو الإنسان ما شعر ولم يدري ولم يعلم أن ذلك سجود فإنه يستمر مع الإمام وصلاته إن شاء الله صحيحة. قل السائل: هناك فرق بين الشرك والتشريك في الصلاة والدعاء؟ الشرك هو أن تصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، هذا شرك أكبر، كالدعاء أو الذبح أو النذر أو الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة إلى غير ذلك. والتشريك هو أنك تشرك مخلوق مع الله، فالمعنى واحد، يعني تدعو مع الله إلها آخر كائنا من كان، مخلوق نبي ولا ولي ولا حجر ولا شجر، كل سوء. فمن شرك أو أشرك مع الله أحدا آخر فهو مشرك وعمله باطل. قال السائل: خلاص يكفي يا ابن حلال. بعض الناس يقول: هل هناك ذكر معين بعد التثاؤب؟ ورد شيء في ذلك؟ لا أعلم ذكرا. سئل شيخنا بن باز رحمه الله فإن المشهور عندنا أن الإنسان إذا تثاءب يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سئل قال: على كل حال، إن الاستعاذة من الشيطان هذا أمر مشروع ومطلوب دائم، لكن لم يرد دليل على أنه يستحب أو يشرع أنك إذا تثأبت أن تتعوذ من الشيطان، مثل ما شرع لنا في العطاس أن نحمد الله ثم نشمت العاطس. أما التثاؤب فإن استعذت بالله من الشيطان فهذا لا أحد ينكر عليك. قال السائل أنه دائما يستغفر الله من ذنب ثم يعود فيه، لماذا تنصحونه؟ وهل يجوز لي أن أدعو الله أن يعصمني منه؟ اسأل الله أن يعصمك، هذا ما في شك، اسأل الله أن يعصمك وجاهد نفسك في ذلك واجتهد في طاعة الله واحذر من معصيته، لا يخدعك شيطانك وتخدعك نفسك فربما تموت على هذا الذنب قبل أن تستغفر. والأعمال بالخواتيم، جاهد نفسك واستعن بالله. يقول السائل هل يجوز للمأموم ألا يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية مع الإمام؟ لو لم يقرأها متعمد فصلاته باطلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب أو قال بأم القرآن فهي خداج يعني فاسدة. فقراءة الفاتحة في كل ركعة ركن، لا تسقط عنك إلا بحالتين ثنتين فقط، دخلت والإمام راكع ووقفت في الصف وكبرت ثم ركعت قبل أن يرفع الإمام فصلاتك إن شاء الله صحيحة، وفي هذا سقطت عنك الفاتحة لأنك ما تمكنت، ليس باختيارك. الثانية لو شرعت بقراءة الفاتحة ثم ركع الإمام وخفت أنك لو وقفت تتم الفاتحة رفع الإمام، اركع ويسقط عنك إكمالها. في غير هاتين الحالتين من ترك قراءة الفاتحة فصلاته باطلة. وأما من احتج بقوله من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هذا يقول العلماء، ولست من العلماء، يقول العلماء المحققون في الحديث والمصححون يقولون إن الحديث غير صحيح لم يثبت فلا يحتج به مقابل الأحاديث الأخرى الصحيحة التي تأمر وفيها الوعيد الشديد لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قل السائل رجل توفي وترك ذكور وإناث وبنت توفيت في حياة والدها وترك الطفلين ذكرين، هل الطفلين هذين لهما حق من الميراث من ميراث جدهم؟ هذا مثل السؤال الذي سبق، ما دام أن الميت أبوهم جد هؤلاء له أولاد ذكور وإناث فإن أولاد الإبن لا يرثون. هذا الكلام هو نفس السؤال السابق، لكن لو أن الميت ليس له إلا ابنة واحدة فأولاد الابن أولاد الابن أو مع أولاد البنت أصلا ما يرثون، لا في حياة لا في مع وجود أولاد الميت ولا غيرهم، أولاد البنت أصلا لا يرثون، لا يرثون جدهم أبدا. يقول السائل عند الحلق بعد الرمي استعملت الصابون لحلق رأس حاج آخر، ما حكم ذلك؟ وش إيش حلق ثم استعمل الصابون لكي يحلق رأس حاج آخر؟ ما يضر إن شاء الله. يقول السائل يقول يوجد في بعض الناس ما يسمى بالقولون ويحتاج لإخراج غازات كثيرة، ما حكم تدافع إخراج الغازات والريح؟ هل هو مثل تدافع الأخبثين في الصلاة؟ على كل حال إذا أمكنه بأن يحرص على خروج الغازات المؤذية له قبل أن يحضر للصلاة فهو مثل أحد الأخبثين، لكن إذا خاف من فوات الصلاة فعليه أن يتوضأ ويمسك بقدر الإمكان، فإن كان يغلبه دائما وأبدا ولا يستطيع امساكه، فهو مثل سلس البول لا يتوضأ إلا إذا دخل وقت الصلاة، فما غلبه بعد ذلك اضطرارا ليس له استطاعة في منعه فلا شيء عليه إن شاء الله، مثل سلس البول والنزيف وغيره. رسائل: أئمة المساجد في بلادنا لا يتكلمون عن توحيد الله وإخلاص العبادة، ولا يتكلمون عن عبادة الأولياء والقبور، فكيف العمل؟ وهذا هو سبب الضلال الذي يقع فيه كثير من الناس، والذي نتكلم عنه دائما ونلتمس العذر، نقول نحن نتكلم الآن التوحيد ولعل من حضر يستفيد، وهم قد وقعوا في هذه الأشياء بسبب جهلهم وعدم من يعلمهم. فعلى كل حال هو واجب على أئمة والعلماء أن ينشر التوحيد بين الناس ويبينون لهم أن العبادة خالصة لله، ويبينون لهم أن صرف أي نوع من العبادة لأي مخلوق كائنا من كان فهو شرك، نبي ولا ولي ولا غيره، فإن العبادة كلها لله، لا يصح منها شيء لغير الله، ومن صرف شيئا من غير الله من صرف منها شيء لغير الله فهو مشرك، سواء دعوت نبيا أو وليا أو شجرا أو حجرا أو قمر، كل سواء أبدا. والواجب علينا أن ندعو إلى التوحيد بقدر ما سمعنا وما فهمنا، ونحرص على التعلم، ونبحث عن العلماء السلفيين الذين هم على مذهب السلف الصالح وأهل السنة والجماعة، نتعلم على أيديهم، وندفع أولادنا إليهم، ونطلب منهم أن يعلموهم العقيدة الصحيحة، ويحفظونهم الآيات والأحاديث الدالة على ذلك، حتى يكون معهم سلاح ضد المشركين والجهلة في العقيدة. قل سائل: هل السدل في الصلاة جائز؟ لا شك أن قبض اليدين على الصدر هو السنة والأفضل، لكن من سدل يديه وأسبلها فصلاته صحيحة لكن مخالف للسنة. الذي ما يقبض يديه بل يسللها صلاته صحيحة لكن خالف السنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.